إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. إلهي سبحانك، سبح الرعد بحمدك والملائكة من خيفتك، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. دخل على أصحابه يوما فسألهم: أمؤمنون أنتم؟ فقالوا: نعم. قال: وما حقيقة إيمانكم؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سندي، يا واسع الفضل والإحسان والمدد. كم شدة أنت كافيها، وكم محن حلت يمينك فيها سائر العقد. وقفت بالباب يا مولاي لي أمل، فاجبر به خاطري واشدد به عضدي. وقفت بالباب أرجو كشف ضائقتي، يا أكرم الخلق أدركني وخذ بيدي. دامت عليك صلاة الله عاطرة، ودام ذكرك مرفوعا إلى الأبد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الأوقات النيرات التي اجتمع فيها شرف الزمان مع شرف المكان. أما الزمان فهو الأول من رجب من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما المكان فهو مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث الصفاء والجلال وأنوار آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات النيرات التي يدعونا ربنا تبارك وتعالى فيها للتعرض لرحمته وغفرانه، يفتح باب توبته للتائبين، ويفتح باب الإجابة للداعين، ويفتح باب المغفرة للمذنبين، ويفتح باب الجود والعطايا للسائلين. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وبارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعل هذا الصيب صيبا نافعا علينا وهنيئا. اللهم حوالينا ولا علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نصافح الآذان والقلوب مع هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تعظم وتحلو في هذه الآيات البينات التي نصافح بها آذانكم مع بداية شهر رجب، وهي التي تتحدث عن الإسراء والمعراج بدءا من الآية الأولى إلى الآية الثانية والعشرين من سورة الإسراء. يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل

تقديرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. No. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن إنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وكم أهلكنا من الناس وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من عجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظومت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، فلعل ربي حين يقسم هذه الرحمة يعاملنا بالإحسان والفضل. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وكانت من الآية الأولى إلى الآية الثانية والعشرين من سورة الإسراء. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نرفع وكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليك نحيا وعليك نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر واشف مرضانا وأكرم شهداءنا واحفظ شعبنا وجيشنا ورجال أمننا شهر السعادة للنبي الهادي فيه الكريم على الحبيب ينادي في رحلة والمعراج قد رفع العظيم نبيه بوداد ولسان حال الكون يعلن فرحه ويدف بشرى القرب بالإنشاد وكأن رب العرش يظهر حبه لمحمد ويقول أنت مرادي إن ضاقت الأرض الفسيحة بالعداد بالوداد وقربنا ولقاء ربك فيه خير الزاد. وتظل في رجب المعاني ذكرها يحيي اليقين لدى قلوب عبادي إني قريب إني قريب والوجود بقبضتي وأرى بعيني سر كل فؤادي فإذا دعاني من أتاني مخلصا سيعود بالأثر. الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

فاجتهد في فكاك نفسك واحذر يوم تبدو السمات فوق الجباه. بادر وتب وارجع إليه ولا تعد، يغفر لك المولى وتدخل جنته. فالله يدعونا جميعا قائلا: هل تائب يأتي فأقبل توبته؟ مهما فعلت من الذنوب فإنها من غير شك لا توازي رحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. يا عبد أقبل منيبا واغتنم رجبا، فإن عفوي عمن تاب قد وجبا. في هذه الأشهر الأبواب قد فتحت للتائبين، فكل نحونا هربا. حط الركائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن، فكل ناب ما طلب، فكل نال ما طلب. ونثرنا عليهم من رحمتنا نثار حسن قبول، فاز من طلب وقد فاز من طلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يتم نعمته علينا، وأن يكرمنا بتوبة منه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بتوبة نصوح. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا غير مخز ولا فاضح، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في مسجد سيدتنا نفيسة وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك رب ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. بسم والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطي ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى،